الجنة يوم يديت فرسان النذيك قولي لا يتنقذ الحياة فيوم يدي لعبد معنا واحد ولا يوسق وثاقة واحد يا أيها الناس مطمئن ترجعين يا ربي الله فدخلي في عبادي ودخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد ومتحكم بهذا البلد وما ورد خمسة بكبت أحسب ولا يقدر علي أحد قولها تمال ولا أحسب لنا واحد ألم نجعل عينين ولسان وشفتين وهدينا ونددين فلا فتح من عقبته وما دركنا عقبته وقابتنا ويطعنا في يوم دي مصابة ثم كان من الذي أمر